سؤال يقول: ذكر الشارح رحمه الله أن من موانع التكفير الشبهة بتأويل. السؤال: فهل إن أخذ بهذا على إطلاقه يصح الاعتذار به لأصحاب البدع من معتزلة وحتى جهمية؟ لأنه ما من صاحب بدعة إلا وهو يعتقد صوابها ولديه شبهة وتأويل. الجواب عن هذا أن يقال إن التأويل الذي يعذر به هو ما كان سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم، فإن هذا التأويل يكون مانعا من إيقاع الكفر على الفاعل أو على القائل. وبسبب هذا التأويل لم يحكم العلماء بكفر المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الماتريدية الذين خالفوا مخالفة ظاهرة وصريحة لنصوص الكتاب والسنة، ومنهم كما قرأت الخوارج، فإنهم لم يكفروهم وذلك بسبب التأويل الذي عندهم. وأما من كان تأويله ليس مستساغا في اللغة ولا له وجه عند أهل العلم فإن هذا التأويل يكفر به صاحبه، وهو نظير تأويل الباطنية والرافضة كتأويلهم لأركان الإسلام وتأويلهم لأركان الإيمان وتأويلهم كذلك لكثير من نصوص الكتاب والسنة وتفسيرها بتفاسير باطنية، فإن هذا التأويل ليس مستساغا في اللغة ولا عند أهل العلم، فلا ينطبق هذا على هؤلاء، وإنما ينطبق التأويل، ويكون التأويل عذرا مانعا من إيقاع الكفر كما ذكرنا إذا كان له وجه في لسان العرب ويكون له وجه في العلم، والله أعلم.